أمور فيها فرج، كل ذلك مقصود للاختبار والامتحان. رب العالمين كما قال: نبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أن المستفيد من العبر والمستفيد من هذه الأمور التي تعتور الحياة البشرية ويتقلب الإنسان فيها ما بين ضراء وسراء، إن المستفيد الوحيد هو المؤمن. فيقول متعجبا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره أمر المؤمن كله خير، كل الأمور التي يتقلب فيها الإنسان من بأساء وضراء ونعماء كلها بالنسبة له خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك جاء عن السلف أن الإيمان إن الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. الإيمان نصفان، إما شكر وإما صبر. فربك حينما يبتليك بالضراء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ما الغرض من ذلك؟ إياكم أن تظنوا أن ربكم سبحانه وتعالى حينما يمتحن بالضراء وتكون الحياة شديدة ويكون هناك كرب أن ذلك لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يوازن بين الموجود والمفقود. لا، ربكم يده سحاء الليل النهار، لا يغيضها كثرة الإنفاق. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. ربكم عطاؤه كلام لا يكلفه شيء، وإنما يقول للشيء كن فيكون. فلماذا إذن تأتي الضراء؟ تأتي من أجل معالجتك أنت، أنت الذي تكون في حاجة إلى الشدة فتتربى بالشدة. الإنسان إذا عاش في غنى مستمر وفي صحة طاغية، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فربكم سبحانه وتعالى حكيم، ولذلك يبتليكم بالمصائب ليطهركم من المعائب. ومع ذلك لا يعيش الإنسان في ضراء مستمرة، وإنما إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والعسر إن مع العسر معرف بالألف واللام، أما اليسر فجاء منكرا، فكان اليسر يسرين وكان العسر عسرا واحدا. ولذلك صح عن السلف: لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإن الفرج مع الشدة والضيق، وإن مع العسر يسرا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، هو الوحيد المستفيد من الخير ومن الشر، مستفيد من الضراء ومن السراء. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وهذه الأمور يضرب المثل فيها بأعلى الناس إيمانا. ولذلك حينما نستعرض قصص الأنبياء والمرسلين، فإننا سنجد أن هؤلاء المرسلين قد مرت عليهم هذه الأطوار: الضيق والسعة والشدة واليسر والعسر والحزن والسرور، كل نبي من الأنبياء. وهي قصة نبي من الأنبياء ذكرت في سورة واحدة، قال الله عنها في أول السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وذكر قصة يوسف عليه السلام. هذا كان طفلا لم يفعل شيئا، كل الذي فعله أن إخوته حسدوا وحقدوا عليه، فماذا كانت النتيجة؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما فعل يوسف شيئا حتى يهم إخوانه بقتله، ثم إذا بهم يرأفون به ويقول قائل: لا تقتلوا يوسف، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وينتقل يوسف من حضن أبيه وأمه إلى البيع كرقيق في سوق الرقيق في مصر، ويصبح رقيقا ويصبح عبدا، ثم بعد ذلك تمر به الفتن وتشتد به الفتن حتى تراوده امرأة العزيز عن نفسه، ولم تكتفي بل شاركتها النسوة اللائي فعلن به أو أردنا أن يفعلن به كما أرادت امرأة العزيز، ما بالكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. إذن المراودة لم تقع من المرأة وحدها كما حدث في التحقيق الذي أجراه ملك البلاد، ما بالكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ثم إذا به يدخل السجن ويترقى يوسف من ضيق إلى ضيق إلى ضيق حتى يأتي وعد الله لهذا الصديق الصبور، فيقول سبحانه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. سبحان الله، انظر الفترة التي عاشها في ضيق، فترة طويلة حتى جاء الفرج العظيم وأصبح يوسف على عرش البلاد ورفع أبويه على العرش. أكانت المحنة خاصة بيوسف أبدا؟ أين أمه؟ أين أبوه؟ فقد ابنه ثم فقد الثاني وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. من يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ إسرائيل، نبي الله أبو يوسف ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم يقول لأبنائي: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا تيأسوا، هو لا ييأس، ويقول لأبنائي: ولا تيأسوا من روح الله، يعني من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس، فقد ابنه ثم فقد الثاني وبيضت عيناه من الحزن، ومع ذلك يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فصبر جميل، يضرب المثل بالصبر، مثل عظيم في الصبر، ورب العالمين يذكر هذا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولذلك ذكرت القصة إلى أن يأتيه الفرج ويأتي اليسر من عند الله. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. والتأم شمل الأسرة، يعقوب وزوجه ويوسف والأبناء، وتابوا مما ارتكبوه من مآثم في حق أبيهم وأخيهم يوسف عليه السلام. الأمر لا يختص بيعقوب ويوسف فقط، ولكن انظروا إلى أيوب. وأيوب إذ نادى ربه أني، أيوب النبي، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. العابدون يذكرون قصة أيوب ليستفيدوا بها في الصبر، ويضرب المثل بأيوب عليه السلام فيقال الصبر أيوب. وليس وحده، بل انظروا إلى وذنون، سورة الأنبياء، وذنون يونس، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومحمد عليه الصلاة والسلام الذي مر بمآسي عجيبة في مكة في وسط أهلي وفي وسط بلدي من أجل أنه دعا إلى التوحيد ودعا الناس إلى الخير، عوقب معاقبات حتى إنه كان يلقى عليه سلى الجزور وهو يصلي في بيت الله الآمن. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، بلد آمن، بلد حرام يحرم فيها الاعتداء على أي أحد، حتى الطير، حتى الحيوان الأعجم. والرجل الوحيد الذي حلال دمه، حلال عرضه، حلال ماله، ومحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حتى أذن له في الهجرة. ورب العالمين يقول له وللآخرة خير لك من الأولى، بل إنه يستمر في معارك مع هؤلاء الذين أخرجوه من بلد ويحاربونه حتى كسرت رباعيته ووقع في الفخ الذي نصبه له الفاسق المجرم. ثم بعد ذلك أشيع مقتله في غزوة أحد، وفي النهاية يأتي فاتحا ويقول الله له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ويصبح محمد عليه الصلاة والسلام سيد الجزيرة، بل سيد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ورفعنا لك ذكرك، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أيها المسلمون، إنها ابتلاءات نقابلها بالصبر، وحينما يأتي الرخاء عليكم أن تأتوا بالشكر، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك وجدنا أنبياء ابتلوا بالشكر، ابتلوا بالنعم العظيمة، كما قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالإنسان في السراء مطلوب منه أن يشكر، وفي الضراء مطلوب منه أن يصبر، لأنها ابتلاءات، كلها ابتلاءات، نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ولذلك نعى رب العالمين على أقوام قال عنهم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار والعياذ بالله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنب أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا أذقنا الناس رحمة منا فرحوا بها. ورب العالمين يعطي الإنسان النعمة، الإنسان يفرح ويصاب بالبطر ولا يشكر ربه سبحانه، ولكن إذا أصابته الضراء يرفع اليدين من أجل الدعاء، هذا ليس بصادق مع ربي. فالعبد الصادق يكون عبدا لله في السراء بالشكر وفي الضراء بالصبر، وليس الشكر أن تشكر فتقول الحمد لله وتقبل يديك، لا، الشكر ليس هكذا. الشكر أن تجعل النعمة في مرضات المنعم، لا تصاب بالبطر حينما ينعم الله عز وجل عليك، وإنما عليك أن تؤدي شكر النعمة بأن تستعمل النعمة في مرضات المنعم سبحانه، بهذا تكون قد شكرت. ولذلك لما جاء في الآثار القديمة أن داود عليه السلام يقول لربي يا رب كيف أشكرك، رب العالمين يقول اعملوا آل داود شكرا، لم يقل قولوا شكرا. الشكر ليس بالكلام، اللي بالكلام ده الحمد، أما الشكر فبالقول والاعتقاد والعمل. الشكر بالاعتقاد واللسان والعمل، أما الحمد فهو الثناء باللسان فقط، هذا الفرق بين الحمد والشكر. ولذلك قال يا رب كيف أشكرك، وشكري لك على نعمة منك، نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر. دي مسألة صعبة، يعني رب العالمين أنعم عليك بمال كيف تشكره، تقول الحمد لله ليس فقط، ولكن عليك أن تجعل هذه النعمة مستعملة في مرضات الله تبارك وتعالى. تتقي الله في المال أعطاك علما، تتقي الله في العلم أعطاك صحة، تتقي الله في هذه الصحة، وتصرف النعمة في مرضات المنعم سبحانه. فقال كيف أشكرك، لأني حينما تعطيني نعمة أقوم بإنفاق هذه النعمة وفي تسييرها حسب ما أمرتني، وهذا أحتاج فيه إلى توفيق منك، فإن وفقتني لهذا كانت نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر، فإن شكرتها كانت نعمة منك جديدة اللي هو التوفيق تستحق عليها الشكر. المسألة مش هتنتهي. فقال الآن شكرتني يا داود، فهمت هذا واستقر هذا في قلبك وفي عقلك، نعم يا ربي، إذن الآن قد شكرتني يا داود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي حتى تتورم قدماه وتقول له السيدة عائشة رضي الله عنها كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل هذا وأنت الذي قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فالشكر في نظر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يقوم لربه قائما بالليل ساجدا وقائما حتى ترم قدماه صلى الله عليه وسلم، وطوال اليوم يكون عابدا لله بالجهاد في سبيله وبتعليم الناس الخير وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر لأداء شكر نعمة الله عليه. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مطلوب منا أن نستعين بربنا سبحانه وتعالى على الصبر وعلى الشكر، فبدون الاستعانة بالله لا يستطيع الإنسان أن يكون صابرا أو شاكرا، لأن هذه عبوديات، ونحن أمرنا أن نطلب من ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني وحدك يا ربنا لا شريك لك نعبدك ونستعين بك على هذه العبادة. فإن لم يكن لك من الله إعانة فلن تستطيع أن تؤدي العبودية، لا عبودية الصبر ولا عبودية الشكر. ولذلك هناك أسباب إن فعلها الإنسان يعينه ربه ويوفقه. أولها تقوى رب العالمين، التقوى. ولذلك قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خذوا بالكم، هذه الآيات جاءت في سورة الطلاق، سورة النساء القصرى، المشاكل التي تحدث في الأسر، وتجد مشاكل بين الزوج والزوجة، ومشاكل بين الأب والأبناء. هذه المشاكل سببها نقص التقوى. لا يقال ابحث عن المرأة كما يقال، لا، ابحث عن التقوى. إن خلى البيت من التقوى فحينئذ تأتي المشاكل وتأتي المنكدات وتأتي المنغصات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق. المشكلة رزق، يأتي الرزق عن طريق التقوى. مشاكل تحتاج إلى مخارج، المخرج عن طريق التقوى. رب العالمين الذي قال: ولم يقل أحد من الناس، قل صدق الله، ربنا هو الذي قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من كل ضيق، من كل مشكلة تبيت أنت في مشاكل عظيمة وتسأل هذا وتلجأ إلى ذاك، وكلهم أغلقت الأبواب وانقطعت الأسباب، ولم يبق إلا باب رب العالمين وحده لا شريك له، فيحل لك المشكلة بدون أن تخطر لك هذه الأمور ببال أصلا. المشاكل تحل بطريقة عجيبة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتيك المال من حيث لا تحتسب ولم يكن يخطر ببالك أصلا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل شيء بتقدير الله عز وجل. وذلك حينما حدثت قصة موسى عليه السلام، قال: ثم جئت على قدر يا موسى. وهذا هو سر الإيمان بالقدر. ولذلك يكون العبد دائما قلبه متعلقا بربه، قلبه متعلقا ببارئه، قلبه متعلق بمن بيده ملكوت كل شيء. ولذلك إذا أصاب الإنسان هم أو كرب فليلجأ إلى الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. دائما يكون قلبك متعلقا بصاحب العرش، رب العرش، خالق السماوات والأرض. اعتمدوا على ربكم سبحانه وتعالى، لا تركنوا لأحد من أهل الدنيا، لا تتعلقوا بالأسباب، اعملوا بها، ولكن لا يتعلق قلبك بالسبب، وإنما يتعلق قلبك بمسبب الأسباب وبرب الأسباب سبحانه وتعالى. إن صدقنا مع ربنا صدقنا الله سبحانه وتعالى. ولا تخدع حينما تأتيك الدنيا بمالها، بسلطانها، بالصحة، بالقوة، بالمعارف، بالسلطان، إياك أن تغتر، فكل ذلك زائل. وفي نفس الوقت إن حدثت لك مشكلة أو ضيق أو كرب، فاعلم أن الله ما فعل ذلك بك لكي يعذبك، وإنما جعل ذلك لك لكي يطهرك من المعايب ولكي يأجرك إن صبرت على ذلك. فكن خير الرجلين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر. يكون رجلا فليصبر، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نسأله سبحانه أن يرزقنا صبر الصابرين وشكر الشاكرين، إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر،